الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق في فصل ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أدع على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. رواه مسلم. والله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم للعالمين أنه كان يدعو للكفار بالهداية والدخول في الدين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. قال ذلك في هذا المقام الذي طلب فيه الدعاء على المشركين لاشتداد أذاهم، فهذا يفيد أن المؤمن لا يكون لعانا. وإذا تأملنا واقع الصحابة رضي الله عنهم العملي وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث وهو في صحيح مسلم قول نبينا عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الدعاء على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. هذا حقيقة ينبغي أن يستفيد منه المسلم فائدة عظيمة جدا في حياته العملية، لأن كثير منا لديه مشكلة في هذا الباب، وهي مبادرته إلى اللعن أو السب أو الدعاء عند أدنى خطأ وأقل إساءة وأدنى تصرف، حتى يقع ذلك من بعض الناس مع ولده وأهله وقرابته عند وقوع أمر يسخطه أو يؤذيه، يبادر إلى السب واللعن. هذا الحديث من أعظم ما يداوي هذه المشكلة مداواة عظيمة، وذلك أن ينتبه المسلم إن حدثته نفسه في موطن سخط أو إيذاء أحد له، فأراد أن يلعن أو يدعو عليه بغضب الله أو بالنار أو نحو ذلك، أن يذكر نفسه بالرحمة المطلوبة من المسلم، رحمة الإسلام، رحمة الدين، لأننا أمة الإسلام أمة متراحمة، وديننا يحثنا على الرحمة. وليس من الرحمة لأخيك عند أدنى خطأ أن تدعو عليه أو تلعنه أو تسأل الله عز وجل أن يسخط عليه أو أن يغضب عليه أو أن يدخله النار. فالإسلام دين الرحمة، وحث المؤمنين على التراحم، أن يرحم بعضهم بعضا وأن يعطف بعضهم على بعض. مر معنا الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، ولهذا من أحسن ما تداوى به النفوس إن حدثت المرء نفسه بأن يلعن أو يسب أو يدعو على شخص أن يذكر نفسه بالرحمة، رحمة الإسلام. فهو نبينا عليه الصلاة والسلام قالوا: ادعوا على المشركين، قال: لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. مرت معنا قصته مع دوس لما جاءه الطفيل وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم، فرفع يديه وقال الصحابة: هلك الدوس. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأتي بهم.

والمرة الواحدة هذه جاء في بعض الروايات عن سالم نفسه سالم بن عبد الله قال ما لعن ابن عمر قط خادما إلا واحدا فاعتقه. وقال الزهري أراد ابن عمر أن يلعن خادمه فقال اللهم لع، وقف عند العين مسك نفسه قبل أن يكمل الجملة، وقال هذه كلمة ما أحب أن أقولها، هذه كلمة ما أحب أن أقولها. فلما ينشأ الابن بين يدي أب هذه حاله، قد صان لسانه وحفظ لسانه، لها أثر عظيم على هذا الابن، بخلاف الابن المسكين الذي يسمع من والده اللعن أكثر مما يسمع منه السلام والرحمة، يسمع من والده اللعن أكثر مما يسمع منه السلام والرحمة. وهذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة أن يكون الأب في بيته بهذه الصفة. أي خطأ تخطي الزوجة أو يخطي واحد من الأولاد مباشرة يصدر منها اللعن. وبعض الناس لو يقوم نفسه كم مرة يصدر منها اللعن في بيته يرى عجبا من حاله، حاله السيئة البئيسة. ولهذا ينبغي على المسلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بسماع هذه الأحاديث أن يتقي الله وأن يصون لسانه وأن يجعل سماعه لهذه الحديث مرحلة انتقال من سيء إلى حسن، من خطأ إلى صواب. وبعض الناس ربما ما سمع في هذه الأحاديث، ربما نشأ في بلد لم يسمع فيها هذه الأحاديث ولم يعلم هذه الأحاديث. وصارحني بعض الأفاضل عقب الدرس الماضي الذي هذا تتمته، صارحني بذلك وقال يعني نكثر من هذا. ومن مصارحته جزاه الله خيرا وثبته، قال هذا عهد، قال هذا عهد من هذا اليوم لا لا لا أكون على تلك الحال. فبعضهم ما سمع في بلد من يذكر له هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث هذه موقظة للقلوب ونافعة للعباد ومصلحة للنفوس. وكثير من الناس فيه خير عظيم لكن ما وجد من يهديه ويدله ويرشده وينصحه ويبين له. وإلا هذا الفصل الآن الذي بين أيدينا الذي بعنوان ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، كم من الناس في بلاد المسلمين بحاجة إلى أن يسمعوا هذه الأحاديث. ولهذا أقول إنها أمانة عظيمة، واجب على أصحاب الألسن غير العربية أن ينقلوا هذه الأحاديث لأقوامهم. والآن سهلت وسيلة إيصال المعلومة ونقلها، والناس بحاجة إلى أن يقفوا على هذه الأحاديث حتى كونوا أمة متراحمة لا متلاعنة، وحتى ينحسر هذا اللعن الذي له مضرة على الناس في بيوتهم في تفككهم وتباغضهم وتباعدهم وتدابرهم وتنافر نفوسهم. الآن الشخص الذي تلقاه كل يوم ويصبحك ويمسيك بالدعاء وسؤال الخير لك وترى منه عطفا ورحمة، هل تقارنه بشخص ما يقابلك إلا عند أدنى خطأ بسب وشتم ولعن وما إلى ذلك؟ هذه مسألة حقيقة مهمة جدا، مهمة جدا. وأن الإنسان يحمد الله عز وجل أن أكرمه بجلوس في مجالس يسمع فيها هذه الأحاديث العظيمة ويسمع سيرة الصحابة. انظر الآن سالم بن عبد الله يقول ما سمعت والدي قط يلعن إلا إنسان، والإنسان هذا الخادم له أغضبه وأراد أن يلعنه وما أتم ما أتمها، مسك نفسه قال ما أحب هذه الكلمة. فشتان بين من يضبط نفسه هذا الضبط ومن لسانه مفلوت وعند أدنى سبب وأتفه أمر يبادر إلى اللعن. نعم. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا؟ قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود. أي أنه بعد هذا العهد وهذه الوصية ما سب إنسانا ولا حيوانا، وإنما حفظ لسانه. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من الانقياد لما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أحرص الناس على كل خير وأسبقهم إلى كل فضيلة، وهم قدوة لمن بعدهم. ألحقنا الله جميعا بهم وبالصالحين من عباده، وأعاذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. هذا الصحابي رضي الله عنه جابر بن سليم يروي قصته في أول إسلامه وبدايات دخوله في هذا الدين، لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فأوصاه بجملة من الوصايا، من بينها أن قال له: لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. يقول رضي الله عنه: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. هذه ما هي؟ استجابة، استجابة عظيمة. هذه قلوب، قلوب مستجيبة. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده، يعني بعد أن أوصاني بهذه الوصية، ما سببت لا حر ولا عبد ولا بعير ولا شات. فهذه حال الصحابة رضي الله عنهم في سرعة استجابتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام تضمن وصايا، منها ما يتعلق بموضوعنا. قال في تمام هذا الحديث: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. هذه مسألة الآن مهمة جدا في المسابة والمشاتمة. الشخص إذا بلي بمن يشتمه، وبال الشتم على الشاتم، إذا بلي بمن يعيره وبال التعير على المعير، وهو بشتمه وتعيره قد أهدى من شتمه وعيره من حسناته، أهداه من حسناته، كما في حديث المفلس في صحيح مسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فهو إن سب شخصا، صورة العمل الذي فعله ما هو؟ سب وشتم، لكن حقيقته هدايا سخية، حقيقته هدايا سخية ثمينة جدا. ما هي؟ حسنات أهداه من صلاته، أهداه من صيامه، أهداه من صدقاته، وبال ذلك عليه.

أن يتقي الله في نفسه، وأن يصون لسانه، وأن يحذر من مثل هذه الأوصاف، وأن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يتمهل وأن يترفق، وأن يبتعد عن مثل هذه الأوصاف بأن يربأ بنفسه عنها، وأن يصون لسانه من الوقوع فيها حفظا لإيمانه وتحقيقا لتقواه لربه جل وعلا. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، ومثله حديث أنس رضي الله عنه في قصة هؤلاء النفر من اليهود الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا تلك الكلمة السيئة المشينة الخبيثة، فحذفوا اللام من السلام ليتحول الكلام من الدعاء لمن ألقي إليه بالدعاء عليه بالهلاك والموت. وعائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الكلام غضبت، وحق لها أن تغضب، هذا الكلام يغضب منه أن يتجرأ هؤلاء النفر على النبي عليه الصلاة والسلام هذا التجرؤ. فلما سمعتهم قالت عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال لها عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، تمهلي ترفقي، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. ظنت رضي الله عنها أن ما سمع الذي قالوا، قالت أولم تسمع ما قالوا، فقال عليه الصلاة والسلام أولم تسمعي ما قلت، يتقولها أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، فقال وعليكم، قال وعليكم، لم يزد عليهم، قال لا يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. ولهذا التمهل والترفق مطلوب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة في هذا الموطن بالترفق والتمهل، لما قالت لعنكم الله وغضب الله عليكم، قال مهلا يا عائشة، أليس الأب في بيته مع أبنائه لما يغضبه أحد الأبناء وتتحرك نفسه يريد أن يشتم ويلعن وإلى آخره، أليس هذا الموطن بحقيقة أن يتمهل ويترفق ولا يستعجل مع زوجه مع زميله مع رفيقه؟ ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، هذا إذا طبقه المسلم وقت الغضب نفعه، لأن المشكلة في كثير من السب والشتم وقت فورة الغضب، فإذا تمهل الإنسان حتى يسكن الغضب يحسن أن يقول الكلام الجميل، يحسن أن يقول الكلام الجميل. وقت الغضب ما يحسن أن يقول لولده وقد أغضبه ولده، ما أحسن أن يقول يا ابن الحبيب هذا خطأ، هذه الجملة ما يستطيع أن يقولها وقت الغضب، ما يستطيع يا ابن الحبيب هذا خطأ، ما يستطيع وقت الغضب الجسم كله. فإذا ما الدواء؟ يتمهل يتكلم حتى يذهب الغضب. والغضب هل تظنون يذهب بعد ساعة فورته أو ساعتين أو يومين؟ كل مشاكل الدنيا التي في الغضب في دقيقتين أو أقل، ما يطول. فإذا مسك نفسه فقط وقت فورة الغضب، إن استطاع أيضا يجلس كما جاءت السنة بذلك ولا يتكلم، الدم يخف اشتداده عليه والطرابة في نفسه وتهدى نفسه، بعد ذلك يحسن أن يقول الكلام الطيب، ويحسن أن يدعو بالخير بدل اللعن والشتم وغير ذلك. فقوله مهلا يا عائشة عليك بالرفق، أوصاها بالتمهل والترفق حتى على ذلك، ونهاها عليه الصلاة والسلام عن العنف والفحش، ونهى عن العنف والفحش. والمقام مع يهود في مقولة لهم خبيثة غاية الخبث وسيئة غاية السوء، ويأمرها عليه الصلاة والسلام بالتمهل والترفق. نعم.

هو الذي يداوي القلوب ويصلح النفوس، كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. الصديقية هذه رتبة علية، ويتلي في الرتب رتبة النبوة، لأن القسمة في الآية الكريمة قال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فذكرت هذه الرتبة فللنبوة في الآية الكريمة، وهي منزلة عالية في الدين. وأبو بكر رضي الله عنه أفضل الصديقين في كل الأمم، أفضل الصديقين في كل الأمم، ومنزلته في الفضل تلي الأنبياء في جميع الأمم، ما كان ولم يكن مثله ولا قريبا منه في الفضل بعد النبيين. فرتبة أبي بكر في كل الأمم تلي الأنبياء. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، من الأولين والآخرين عدا النبيين. وهذا المعنى دلت عليه أيضا النصوص، قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، مع الأدلة على أن أبا بكر أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وأمة محمد هي أفضل أمة. فحاصل ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس في كل الأمم بعد الأنبياء. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، أن يكون لعانا. وهنا قصة ترويها عائشة رضي الله عنها، أن أبا بكر مرة واحدة أغضبه رقيق له فلعنه، فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا بكر، أصديقين ولعانين؟ مر الحديث: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. قالت: فأعتق أبو بكر رضي الله عنه بعض رقيقه، ما قالت فأعتقه، قالت أعتق بعض رقيقه، يعني أعتق هذا ومعه بعض الرقيق، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أعود، يعني لا أعود إلى هذا أبدا. فمثل هذه القصص لما يقرأها المسلم، قصة أبو بكر، قصة جابر بن سليم، قصة عبد الله بن عمر، وقصص كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، يكون لها أثر عظيم ووقع في القلب. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، رواه أبو داود. والتلاعن هو تبادل اللعن بأن يصبح شأن الناس وحالهم لعن بعضهم بعضا، أو دعاء بعضهم على بعض بغضب الله، أو الدعاء على بعضهم بالنار أو بسخط الله أو نحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه يتنافى مع ما تقتضيه الأخوة الإيمانية، لأن أخوة الإيمان تقتضي الرحمة والعطف والدعاء بالخير والاستغفار للمسلمين والدعاء لهم بالجنة والنجاة من النار ونحو ذلك. وكلما قويت هذه الرابطة قويت هذه المعاني. أما التلاعن والدعاء بغضب الله وبسخطه أو بالنار فليس هذا من مقتضيات الأخوة، بل هو دليل على ضعفها ونقصها. ولهذا يجب على المرء أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين، وأن يحذر أشد الحذر من ذلك، لأنه باب من الإثم خطير، وفيه الحرج وفيه الهلكة. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، يعني لا تدعوا على بعضكم بذلك، ولا يدعو بعضكم على بعض بذلك. التلاعن تبادل اللعن، هذا يلعن وهذا يرد عليه، هذا يلعن وهذا يرد عليه، وهذا يسب وهذا يرد السب، وهذا يدعو عليه بالنار وبالغضب والسخط، وهذا يدعو عليه بمثل. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، ولا بالنار. هذا التلاعن والدعاء بالغضب والدعاء بالنار وسخط الله، هذا يتنافى مع الرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ديننا مرحمة، دين تراحم، دين تعاطف، تواد. أما تلاعن ودعاء بالغضب ودعاء بالنار ودعاء بالسخط ودعاء بجهنم، بعض الناس يعني عندما يغضب من شخص في أمر يعني قد يكون يسيرا، يظلمه ظلما عظيما، عندما يدعو عليه بدعاء لا يستحقه مسلم. يعني أحيانا مثلا يخطئ شخص فيدعو عليه، مثلا يقول: أسأل الله أن يجعلك من أهل النار، وربما يقول: مخلدين فيها، وأشياء من هذا القبيل. أي قلوب هذه؟ أين الرحمة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم مع أخوانه؟ أين العطف؟ أين الرحمة؟ الإسلام دين رحمة. الله عز وجل قال عن الكفار أهل النار: كلما دخلت أمة لعنت أختها. هذه حالهم. لكن المسلمون حالهم التراحم، في الدنيا يتلاقون بالسلام والرحمة، وفي الجنة كذلك، تحيتهم فيها سلام. أولئك يتلاقون بالغضب والسخط، وهكذا حالهم في النار، وهكذا حالهم في النار. ولهذا يعني يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. لأن هذا كله يتنافى مع ما تقتضيه الأخوة من الرحمة والعطف والدعاء بالخير، استغفار المسلمين، الدعاء لهم بالجنة، الدعاء لهم بالنجاة من النار ونحو ذلك. ولو قيل لمن قد تجرأ لسانه على كثرة اللعن: أتحب عندما تخطي أدنى خطأ أن تلعن؟ ماذا يقول؟ تحب أن عند أدنى خطأ تخطيه تلعن ويدعى لك بالنار، يدعى لك بسخط الله؟ أتحب عندما تغضب شخصا أن يستطيل عليك بأدعية؟ يقول: لا، ما أرضى ذلك ولا أحب ذلك. إذن فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليعامل الناس بما يحب أن يعامل به. نعم. ولهذا يجب على المرء أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين، وأن يحذر أشد الحذر من ذلك، لأنه باب من الإثم خطير، وفيه الحرج وفيه الهلكة. روى الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم، من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ لأشياء ليس بها بأس. فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا، فذاك الذي حرج وهلك. ومعنى اقترض من عرض أخيه أي اقتطع من عرضه بأن ينال منه سبا أو وقيعة أو انتهاكا لعرضه، أو شتما أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك من التعديات الآثمة. هذا كان في حجة الوداع، هذا كان في حجة الوداع، كما جاء مصرحا بذلك في بعض روايات هذا الحديث. وسألوه الأعراب سؤالات كثيرة في أمور ليس فيها حرج، يعني مثل تقديم شيء على شيء من أعمال يوم النحر. جاءت أسئلة كثيرة منهم في تقديم شيء على شيء من أعمال النحر، فكان يقول: لا حرج، افعل ولا حرج، لا حرج. كل ما سئل عن شيء من ذلك قال: ما سئل عن تقديم ولا تأخير إلا قال: لا حرج. ولما أجاب على سؤالاتهم هذه قال: عباد الله، هذه قاعدة في الباب، عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا، إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا، فذاك الذي حرج وهلك. فذاك الذي حرج وهلك. بالمناسبة في حجة الوداع كثر تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على التحذير من الاعتداء على الأعراض والدماء والأموال، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. مرة قال في أيضا حجة الوداع قال ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. الثلاثة التي تتعلق بالناس: الدماء والأموال والأعراض، الدماء والأموال والأعراض. وفي حجة الوداع قال تدرون من المؤمن، هذا أيضا في حجة الوداع ثبت عنه، قال تدرون من المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذه في حجة الوداع قال. ولهذا تكرر منه في حجة الوداع وهي وصايا مودع ما يتعلق بهذا الباب. هنا قال إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج وهلك، هذا الذي وقع في الهلاك، معنى اقترض من عرض أخي يعني تعدى على عرض أخي، إما سب أو شتم أو غيبة أو نميمة أو سخرية أو استهزاء أو غير ذلك. نعم. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. فعندما تصدر اللعنة من المرء على غير مستحق لها من الجماد أو الحيوان أو الناس فإنها ترجع إلى صاحبها، فكم من اللعنات سترجع على من كان مكثرا من اللعن مستديما له فلا تزال تتوالى عليه وتحل عليه ويكون هو المتسبب لنفسه بحلولها. نعم. يعني حديث أم الدرداء رضي الله عنها وحديث أبي ذر ولهما نظائر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام موقظ في هذا الباب، لأن من حدثته نفسه أن يلعن إذا أدرك هذا المعنى الذي في الحديث، ألا وهو أن اللعنة إن لم تكن مطابقة لمن أطلقت عليه ودعي عليه بها وإلا رجعت على قائلها، ارتدت عليه، حارت عليه، وهذا الذي يكثر من اللعن هل هو على يقين تام أن هؤلاء الذين صدرت منه اللعنات الكثيرة لهم هل هو على يقين تام أنهم مستحقين فعلا للعن والطرد من رحمة الله؟ هل هو على يقين تام؟ الجواب لا، ولكنه تسرع واندفاع. فإذا كان إذا علم أن لعنته أو لعناته التي يصدرها إن لم يكن من دعي عليه بها أهلا لها رجعت عليه، أعانته على كف نفسه عن اللعن، عن كف نفسه، أعانته على كف نفسه عن اللعن. إذا صدرت اللعنة صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. في حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، لم يكن صاحبه كذلك. نعم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه

يعني لا تكونوا عونا للشيطان عليه بالدعاء عليه، بالدعاء عليه. يعني بعض الناس إذا بلغ عن بعض العصاة شيئا أخذ يدعو عليهم، يدعو عليهم بالخزي، بالعقوبة، بسخط الله، باللعن نحو ذلك، فيكون عونا للشيطان عليهم. لكن إذا قال اللهم اهدهم، اللهم أصلحهم، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، هو لو كان مثلهم مبتلا بالمعصية لما أحب أن يدعى عليه، ولا تمنى أن يدعى له من الصلحة وأهل الاستقامة، تمنى ذلك لنفسه. فعمر رضي الله عنه قال ادعو الله أن يتوب عليه ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. ولهذا نسأل الله عز وجل أن يتوب على العصاة وأن يهديهم وأن يصلحهم وأن يقبل بقلوبهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يعيذنا وإياهم والمسلمين من الشيطان الرجيم ومن شر شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.